السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا الموضوع الذي عهدنا الله سبحانه وتعالى على أن نكمله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا ذلك، وأن ينعم علينا بالكمال والتمام فيما أردنا أن نتمه، إنه سميع مجيب الدعاء. هذا الموضوع هو الذي يتعلق كما قلنا في أول لقاء لنا بالنسبة لهذه السلسلة بقضية القراءة والتعلم، وهو أمر لا غناء لمسلم عنه. وأعتقد أن كل مسلم من ضمن أهدافه أنه لا بد وأن يقرأ، ولا بد وأن يتعلم، ولا بد وأن يحصل العلم. فالقراءة شيء طيب، ولكن ينبغي كما قلت أن نعرف كيف نقرأ وكيف نتعلم. لا يتأتى لنا هذا كما قلت إلا إذا وقفنا مع صاحب الكتاب، ووقفنا مع منهجه، ومع عقيدته، ومع اتجاهه، ومع مذهبه. إذا فهمت هذا عن صاحب الكتاب، فأنت إذا ما قرأت كنت على دراية بما تقرأ، وكنت على دراية ماذا تأخذ من الكتاب وماذا تذر. هذا أمر كما قلت جد خطير، ينبغي أن نلتفت. وأعتقد أننا تحدثنا عن بعض الكتب وعن مؤلفيها، تحدثنا عن أحكام القرآن للقصاص، تحدثنا عن أحكام القرآن للكية الراسي، تحدثنا عن أحكام القرآن لابن العربي المالكي، وفي اللقاء الماضي تحدثنا عن الفخر الرازي وعن تفسيره، والذي هو متداول الآن ويباع في صورة أجزاء عند بائع الكتب والمجلات والصحف. والمسلمون ولله الحمد حريصون على اقتناء هذا الكتاب وهذا التفسير. واليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن كتاب آخر وعن مؤلف آخر إن شاء الله تعالى، نتعرف على منهجه، وكيف نقرأ كتاب هذا الرجل، وما هو الذي يؤخذ منه، وما هو الذي يرد عليه. الكتاب الذي نريد أن نتحدث عنه اليوم إن شاء الله تعالى كتاب مؤلف من مجلدات، مشهور يعرفه كثير من الناس، نراه في كثير من مكتبات المساجد والتي تحوي أمهات التفسير. فهذا الكتاب يعد من أمهات التفسير، لا غناء لمفسر عنه، وأي إنسان يعمل في حقل التفسير ترى هذا المرجع موجودا في مكتبه، وكما قلت يوجد في كثير من مكتبات المساجد، ويطالعه كثير من الناس، بل ويعرفه كثير من المسلمين وخاصة الشباب الذي هو مولع بالقراءة وبالمطالعة. هذا الكتاب هو جامع البيان للطبرسي، أو بتعبير آخر هو تفسير الطبرسي. هذا التفسير كما قلت كون من مجلدات، كتاب مشهور، مرجع موجود نقرأه أو يقرأ في علم التفسير. وأنا كرجل أنعم الله علي بأن أكون من المتخصصين في علم التفسير، قرأت وعندي الكتاب ولا غناء لي عنه، ولا غناء أيضا لمسلم عن أن يصادق الكتاب وعلى منهج الكتاب وعلى منهج صاحبه. كنيته أبويه أبو علي، يكنى لأبي علي، واسمه الفضل ابن الحسن ابن الفضل. اسمه ايه؟ الفضل ابن الحسن ابن الفضل. هذا الرجل كان من بلدة طبرستان، وهي كما تعلمون من بلاد فارس، وينسب اليها، ولذلك يقال ايه؟ الطبرسي. يقال ايه؟ الطبرسي. وعرف تفسيره بانه تفسير ايه؟ الطبرسي، وهو كما قلت موجود ومعروف. هذا الرجل من بيت عرف بأنه بيت العلم، الأب عالم، الإخوة علماء، الأعمام علماء، حتى أولاده أصبحوا علماء، فالسلسلة كلها سلسلة وذرية بعضها من بعض، الكل كان يعمل بالعلم ويشتغل بالعلم ويحب العلم وله باع في العلم. العلماء لما بيتكلموا عن الطبرسي بيقول والله هذا الرجل عالم، ونحسب كذلك إن شاء الله تعالى، مفسر، فقيه، محدث. إذا أي إنسان يقرأ هذه الكلمات يقول هذا الرجل ما قاله فهو حق ويؤخذ. وكثير كما قلت من أصحاب كتب التاريخ وأصحاب الجرح والتعديل أثنوا عليه وعلى علمه خيرا، أثنوا عليه وعلى علمه خيرا. له مؤلفات في أمور شتى، ولكن من أشهر مؤلفاته هو جامع البيان اللي هو في تفسير القرآن، اللي هو معروف بتفسير الطبرسي. يذكره قصة عن سبب تأليفه لهذا التفسير، بيقول انه او بعض السير والتاريخ بيقول ان الطبرسي في يوم من الايام اصيب بسكتة قلبية، نوبة قلبية جت له، فغشي عليه فظن اهله انه مات، فكانت النتيجة انهم غسلوه وكفنوه ودفنوه، ولما انصرفوا عنه أفاق فوجد نفسه في كفنه وفي القبر، وما استطاع أن يخرج، ما وجد لنفسه مخرجا، فمكث يوما أو يومين في هذا المكان الموحش الحالك بالظلمة، وهو لا يستطيع أن يخرج منه، لا يستطيع أن يأكل، لا يستطيع أن يشرب، فقطع على نفسه عهدا ونذرا بين يدي الله تعالى، إن نجاه الله أن يكون أول عمل يعمله أن ينتج مؤلفا في تفسير القرآن الكريم. فساق أو شاء الله سبحانه وتعالى أن يأتي إلى قبره نباش. النباش دول نصوص كانوا معروفين وعلى المقابر يسرقوا الأمتعة الموجودة فيها، لأن بعض الناس كان بيضع بعض الأمتعة أو بيسرقوا حتى الأكفان ويبيعوها. فالنباش جاء على قبر الطبرسي، فتح القبر، ففوجئ بالرجل يجلس في وجهه، ارتعد، نادى عليه وأخبره أنه إنسان وأنه حي وأنه حدث خطأ. فاطمأن إليه الرجل وجاء وحمله إلى بيته وأكرمه الطبرسي إكراما شديدا، وقالوا وقد تاب هذا النباش على يديه، وصدق الطبرسي في نذره مع الله، وبدأ يؤلف هذا التفسير الذي هو بين أيدينا الآن. هذه واقعة يذكرها بعض أصحاب الكتب عن سبب تأليف الطبرسي لهذا الكتاب. تحت تفسير الطبرسي وأمسكت الجزء الأول وأمسكت من مقدمة الكتاب ورأيت ما خطه هذا الرجل بيديه، سترى أنه كتب عن سبب تأليفه لهذا الكتاب، وما كتبه لا يتفق مع هذه القصة تماما، وإنما ما كتبه بخط يديه أنه رأى أنه من الواجب عليه بعض أن طالع كثيرا من كتب التفسير، فوجد أنها تشبع أي كتاب يشبع مسألة ويغفل مسائل أخرى، رأى أن ينتج تفسيرا يكون جامعا ويكون شافيا ويكون ملما وتكون فيه الواجبة الدسمة لمن أراد أن يقرأ فيه، فعقد العزم والنية وأخرج هذا التفسير. أيا كان الأمر، تفسير الطبرسي كما قلت لا غناء لواحد من الناس عنه. لماذا؟ لأنه تفرد ببعض الأمور وحوى بعض الميزات التي لا غناء لقارئ عنها. الرجل في بداية تفسيره جاء بمقدمة في علوم القرآن الكريم كأنه يؤهبك قبل أن تدخل على التفسير أن تقف على أصوليات وأساسيات التفسير، وبدأ في هذه المقدمة والتي هي بالمثابة كما قلت كتاب في علوم القرآن الكريم، بدأ يتحدث فيها أولا عن آيات القرآن الكريم وما قيل فيها وعدد الآيات وهل هي دي آية ولا جزء من آية ولا وبدأ يتكلم عن عدد آيات القرآن الكريم. أيضا بدأ يتكلم عن في هذه المقدمة عن القراءات وعلم القراءات وما إلى هذا، ويشير إلى هذا العلم وأهمية هذا العلم للمفسر وفي التفسير. ماذا أيضا هذا الرجل يتكلم عن ناسخ ومنسوخ، يتكلم عن الفرق بين كلمة تأويل وكلمة تفسير، الفرق بينهم، أثار قضية هل يجوز تفسير القرآن الكريم بالرأي وكيف نوفق بين جواز التفسير بالرأي وبين الحديث الذي جاء في التفسير بالرأي. مقدمة صاد وعرض فيها كثير من المعلومات وكثير من القضايا اللي احنا بنسميها الرابعة لعلوم القرآن الكريم والتي يحتاج إليها مفسر القرآن الكريم. بعدما انتقل هذا الرجل إلى التفسير ماذا كان يفعل؟ كان أولا يمسك الآية، إن أردت لغة أخذت من هذا التفسير اللغة، يعني يمسك الآية ويبدأ يتكلم عن وجوه الإعراب الموجودة في الآية واللفظة وكذا وكذا وكذا وكذا. أيضا يتكلم عن بعض الوجوه البلاغية والتعبيرية، ليه الآية الكلمة دي جت كده وإيه الجمال البلاغي الموجود فيها وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يبقى بتأخذ منه لغة وبتأخذ منه إيه بلاغة. بدأ يتكلم عن ربط الآيات بعضها ببعض وربط الكلمات بعضها ببعض وعن نظم القرآن، وده من أوجه بيان الإعجاز في القرآن الكريم لربط الآيات وربط الكلمات، ودي أحيانا لا تجدها في كثير من التفسير. إن يربط لك أو يقول لك إيه علاقة الآية بالآية وإيه علاقة الكلمة بالكلمة والكلمة دي جات ورا الكلمة دي ليه ومطبقاش تعبير آخر ليه وما إلى ذلك. أيضا كان بيأتي بالقراءات، بيتكلم عن القراءات لأنه فتر في المقدمة القراءات وأشهر القراء من الصحابة ومن غير الصحابة ومن ذلك، يعني تأخذ منه عند قراءات الكلمة دي قرأت لأكثر من قراءة كذا وكذا وكذا، توجيه كل قراءة، إفادة القراءات في توجيه المعاني وما إلى هذا. إذا هذا أيضا اللي هي في تفسير تخصصي، في تفسير يهتم بفرع من هذه الفروع، يعني في تفسير يهتم باللغة، في تفسير، لكن هذا هو عهد على نفسه عهدا انه يجمع كل هذا في تفسير واحد، فيعطيك اللغة، يعطيك البلاغة، يعطيك القراءات، القراءات الموجودة فيه، يعطيك أسباب النزول لو الآية لها سبب نزول، يعطيك آراء العلماء والفقهاء في التي فيها إشكالات وأحكام وما إلى ذلك، يذكر آراءهم ويعزو الرأي إلى صاحبه، يعني يقول لك هذا الرأي لفلان وهذا الرأي لفلان وهذا الرأي لفلان وهذا الرأي لفلان. هذه أمور كما قل لا غناء لمفسر عنها، يعني ما يستغني مفسر عنها، وهذا شيء طيب وجميل في هذا التفسير. الدين يشبعني من ناحية اللغة ومن ناحية النظم ومن ناحية قراءات ومن ناحية الإعلام، كل شيء تجده، يعني بسم الله ما شاء الله موسوعة. لكن بيؤخذ على هذا التفسير أن صاحبه كان شيعيا معتزلا، وهنا بقى لازم جريمة وقفات. هذا الرجل شيعي معتزل، طيب ده يعني ايه؟ ده يعني ايه؟ ومتعصب لمذهبه الشيعي. هذا يعني انه في تفسير ايات القرآن الكريم ستجد انه اذا تعرض لأي آية، يعني في آيات بيذكر لها أكثر من سبب نزول، هو يرجح سبب النزول الذي يتفق مع مذهبه حتى وإن كانت الرواية موضوعة، يرجح الرأي الذي يميل مع مذهبه حتى وإن كان رأيا باطلا، سواء كان من ناحية تشيعي او من ناحية اعتزال. فانا بقول شيعي معتزل. نحن بداية، والامور دي بتتردد على مسامعنا كثيرا، وانا بعجب ان كثير من المسلمين الان مش مهتم بالامور دي، يعني يقول لك شيعي، طب يعني ايه شيعي؟ طب معتزل يعني ايه معتزل؟ مش عارف. احنا ممكن نتكلم دلوقتي عن كاس العالم حلو قوي، ونقول مين اللي وصل ومين اللي ما وصلش، وشوفوا بسم الله ما شاء الله الالفات والنيات، الشوارع فاضيه بسم الله ما شاء الله. يقول لك اصل يعني المسائل وصلت لمرحله الخطر. خطر ايه يا حبيبي؟ ان شاء الله خطر على المسلمين وعلى الاسلام وبتاع. يقول لك لا، واعتقد انت حتى في دروس العلم بتحس كده ان العدد بدا برضه ينخفض. كاس العالم اهم، لازم نشوف مين اللي هيوصل ومين اللي هياخد ومين ومين ومين ومين ومين. لكن في امور هامه في حياتنا جدا ما نعرف عنها شيئا على الاطلاق، ما عندناش وقت، كان الله في العون. فزي ما قلت، يعني ايه شيعي ويعني ايه معتزلي؟ لابد ان احنا نتكلم عن هؤلاء وعن هؤلاء ومنهج هؤلاء ومنهج هؤلاء، وازاي انعكس هذا المنهج في تفسير هذا الرجل، في تفسير هذا الرجل. ولا احكي لك قصة عشان تبقى عارف، ذكرها هو في تفسيره، والله سمعتها يعني بأذني رأسي، رددها بعض الوعاظ وبعض اهل العلم، وخذها منه زي ما هي كده، لانه مش عارف الراجل ده اتجاهه ايه او عزمه ايه، وبقى معجب جدا بالقصة وقالها وبسم الله ما شاء الله. فنبدأ اولا نقول ايه هم الشيعة، ايه هم الشيعة. الشيعة كما هو مشهور عندكم إن كان مشهورا وإن لم يكن فاسمعوا، هم الذين شايعوا سيدنا علي، عشان كده سموا شيعة. شايعوا يعني نصروه، سواء كان بالفعل أو بالقول، نصروه بالفعل وبالكلمة، حتى بالكلمة شايعوا سيدنا علي. الشيعة لا تعتقد ان هم جماعة واحدة كده، لا، زي ما جينا وسمعتها بنتكلم مثلا عن التكفير، قلت لك عن فكرة التكفير جماعة واحدة كده، ده تكفير وتكفير التكفير وصبر التكفير ومش عارف حاجات كده غريبة. فالشيعة فرقة، الفرقة هذه فرقة بيجمعها مبدأ عام، بيجمعها مبدأ ايه؟ عام. لكن هي في داخلها تلاقيهم بقى ايه؟ ها يا بسم الله ما شاء الله فاقوا 100 فرقة. مع انهم في النهاية ايه؟ فرقة واحدة. لكن شوف انقسمت على نفسيها، وهقول لك هذا الانقسام جاء منين. ومنذ ان نشأت هذه الفرق والله ما رأى الاسلام والمسلمون خيرا. عشان تبقوا عارفين. نشأت هذه الفرق ما رأينا خيرا. فالشيعة بيجمعها مبدأ عام. ايه هو المبدأ العام؟ المبدأ العام ان علي بن ابي طالب هو الذي كان اولى بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان الخلافة حق له في حياته ولأبنائه بعد مماته. ده مبدأ عام، هو الحق بالخلافة، خلافة حق له في حياته بعد مماته، حق مين؟ لأولاده. وإذا خرجت عنهم، يعني لما جت الخلافة طب ما بقتش فيهم غير واحد من الناس التانيين، يقول لك لا تخرج إلا بأمرين: بالغصب حد يختصب منهم الخلافة، زي ما هنسمع من بعضهم حكم على أبي بكر وعمر أنهما مغتصبان، فتخرج منهم إما بالغصب وإما بالتنازل فقية. فقية يعني هم يتنازلوا عنها من باب ايه؟ التقية بس كده، حتى يجنبوا انفسهم الضار ويجنبوا المسلمين المشاكل. فتقية يتنازلوا عنها، ده لو شفت خلاف خارج منهم، لكن هي في الاصل حق ايه؟ لهم. ولذلك اذا صارت الى غيرهم فقد صارت اليه بغير حق. لان اما اتنازلت منه، واما هو تنازل عنها خوفا برضه، تقية برضه، فهي مأخوذة منهم بغير حق. هذه المبادئ العامة، او هذا هو الربط العام او الاطار العام اللي جمع هذه الفرقة. اللي دفعهم لكده ايه؟ دفعهم الاصرار في الحب لسيدنا علي. ودايما الاصرار في الحب بيؤدي لا يحمد عقباء الا اذا كان لله ولرسوله. يعني هم دول اليوم الحب اللي انت تفرط فيه زي ما انت عايز، ومش هيبقى افراط، ده انت بهذا ما اعطيتهما حقهما. لكن اذا كان الافراط لغيرهما فهيوصلك الى الهاويه، هيوصلك الى الهاويه. وده اللي قال سيدنا علي: لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. لازم تكون العمليه وسط وصف. فالإفراط في الحب لله وبقول لله ولرسوله، مع أن أيضا الإفراط لرسول الله يكون من خلال ما شرعه الله، لأن في ناس بتفرط في الحب لرسول الله بغير ما شرعه الله، وعشان كده بيجعلوه نور، مع أن من شرع الله إلينا إنما أنا بشر مثلكم، راح نجعله نور. جعلوه حي مع ان الله قال: افان مات او قتل، وقالوا انك ميت وانهم ميتون، قالوا لا ما بيموتش. اذا حتى الافراط للانبياء بغير ما شرع الله امر مرفوض. والنصارى لما افرطوا في حق عيسى جعلوه ابنا لله، بل وجعلوه هو الله. اذا انا الافراط المطلق لله ولرسل الله من شرعه الله، بس من خلال ما شرعه الله، غير هذا اي انسان على وجه الارض، اي انسان على وجه الارض انا بحبه من هذا المنظار، من خلال طاعته لله وعمله لله، ومن خلال ما حدده الله لي. لكن هم افرطوا في حب سيدنا علي من آل البيت، وكان بينطق بالحكمة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وزادت المسألة عندهم تماما لما قتل سيدنا علي، ثم قتل الحسن والحسين، وتولى امراء بني اميه، وبداوا يكيلون ويكيدون ويظلمون آل بيت علي، فالظلم الواقع عليهم جعل أتباعهم وأحباءهم يفرطون لهم في الايه؟ في الحب. في الحب. فكان هذا هو الرباط الجامع للشيعة. ولكن الشيعة أنفسهم اختلفوا على أنفسهم قالوا من خلال المبادئ اللي أقولها لك دي. عندهم أن الخلافة لعلي ولولده من بعده، فبدأوا يسألوا طيب الخلافة التي آلت لسيدنا علي أو هي كانت حقا له، كانت حقا له بإيصاء صريح من رسول الله أم بإيصاء بالنويل، يعني يفهم كده واستنبط. فظهر الفرق، فرقة تقول النبي أوصى له بالخلافة صراحة، يجيبوا أحاديث على كده إن شاء الله يألفوها صراحة، وفرقة تقول لك لا هو أوصى له ضمنا، أوصى له إيه ضمنا، ويقولوا ويجيبوا بعض الآيات وبعض الأحاديث التي تشير إلى أن علي هو الحق بالخلافة، كل بقى رواية وكل حديث وكل آية في شأن سيدنا علي، ويبدأوا يفصلوها بما يتراءى لهم ولمذهبهم وإنها ماشية مع سيدنا علي، وهي طول الشعر والخلافة. هذه أول شيء جعلهم يختلفون على بعضهم، ورحم جميل. سيدنا علي بن أبي طالب كان متزوجا بمن؟ لابس بس ده تزوج بعشرة من النسوة، عشرة، فاطمة، وبعد ما توفيت فاطمة تزوج تسع نسوة اللي تموتوا الكتف، المجموع عشرة من النسوة كلهن أنجبن له إلا واحدة اللي هي أمامة ابنة السيدة زينب التي تزوجها بعد وفاة فاطمة بوصية من فاطمة ولم تعقب لها يعني لم تنجب. ففي تسعة من النسوة أنجبنا لسيدنا علي، أنجبوا له قد إيه؟ التسعة بقى كان عدد أولاده قد إيه؟ نسيته خالص، نايمين خالص خالص. انا خلاص خدوا جنازة عقد سيدنا علي، قلت لكم المعلومات دي. وكان عنده 33 ولد زوجة سيدنا علي، 33 ولد، وولد يعني بيشمل الذكر والانثى، مش ولد يعني كلهم ذكور. فيهم كم ذكر؟ 14. ويبقى فيهم كم انثى؟ 33 فيهم 14 ذكر، مش عارفين يبقوا كام انثى الباقيين. انتوا ايه بسم الله اتعشيت ولا ايه الحكايه، ولا اتغديت ولا فطرت وبان عليك ولا و19 انثى. اذا انا عندي 14 ذكرا، 14 ذكر. وقع الخلاف بين الشيعة بعضهم مع بعض، الخلافة أحق المين بعد علي في الـ14، لأن لما بتصير لواحد بتصير لولده من بعده، لولده من بعده، فالمين في الـ14 خد بالك بقت مشكلة بينهم. فبعضهم قال من أي واحد من ولد علي خلاص، المهم الخلافة تبقى في البيت خلاص عندهم، والبعض الآخر قصرها على أولاد فاطمة اللي هم مين؟ يبقى الحسن والحسين وأولاد الحسن وأولاد الحسين. فراحوا مختلفين وطلعت فرق، ده شايفها لده وده شايفها لده وده شايفها لده وده شايفها لده، وبقت مشكلة. طيب اختلف الأمر آخر بعد ما اتفقوا على أن الخلافة من فرائض الدين، يعني كان فرض على النبي صلى الله عليه وسلم انه يحدد مين الخليفة. طبعا من كلنا اختلفوا هل حددها ضمنا ولا حددها تصريحا، لكن فرض عليه من فرائض الدين ولا تترك لمشورة في المسلمين. يعني المسلمين لو بيصيروا بعض لا، ده لازم تحدد، ده لازم تحدد. طيب وياب حددت الخروج عن الخليفة بقى، وطبعا هم مقتنعين ان هي حددت لمين؟ سيدنا علي وبني الذرية من بعد. الخروج على الخليفة كفر ولا فسق وعصيان؟ اختل فيه فرقة تقول من خالف الخليفة وعصى فقد كفر ومات على كفر، وفرقة قل لا وفسق وعصى، وراح مختل فيه. طيب ابو بكر وعمر ظلم ولا كفر؟ راح طلعت فرقة مكفراهم وفرقة مظلمه. ما انا بقول لك هم تشقوا على بعض كده. هو انت فاكر ايه ده؟ بقول لك يعني بسم الله تقعد تعد ما تقدرش تلاحق على عدد الفرق، وكل فرقه جواها فرق وكل جوه في حاجه. لما تقرا تاريخ الشيعة ده تصعق، تصعق. شوف بيختلفوا في ايه، مع ان المبدا عندهم ايه واحد، بس شوف الخلافات نبعت في ايه. بس الشيعة تناصر وتتكاثر وكل لها رأي، كل فرقة لها رأي وكل فرقة لها وجهة نظر ولها حكم على الناس. من هذه الفرق اللي هي فرق الشيعة بقى فرقة تسمى بالفرقة الإمامية، ويسموهم الشيعة الإمامية. الشيعة الإمامية هي بتسير بنفس الكلام اللي احنا قلناه، ان الخلافة عهد بها صراحة لعلي بن ابي طالب، عهد بها صراحة لعلي بن ابي طالب، صراحة اقول لك صراحة لعلي بن ابي طالب، وهي لذريته من بعده. اي ذرية؟ قالوا اولاد فاطمة بس. ده اللي هي الشيعة ليه الامامية بقى. يبقى الخلافة فرض، والخلافة كانت المفروض انها تكون لعلي ولي اولاد فاطمة من بعده. وبيعتبروا ان ابا بكر وعمر قد اغتصب الخلافة من علي بن ابي طالب، اغتصبوها، اخذوها اغتصابا لانها حقه، حق. دول بيسموه بقى الامامية. وان كل امام بيموت بيخلفه امام. الخروج عن الامام كفر عنده، كفر الخروج عليه، كفر. مجرد تخرج على الامام قد كفرت، كفر. صوري جمع اللي هم الإمامية، وإن زي ما قلت لك يموت الإمام يخلفه إيه؟ إمام. يموت الإمام يخلفه إمام، ده عندهم هذا. والطاعة مطلقة لهذا الإمام، وهم يوجبون له العصمة، معصوم، بل يقولون هو على صلة بالله وبينه وبين الله اتصال روحاني كالأنبياء. عندهم هذا، عندهم هذا، وهو معصوم. نفس الفرقة الإمامية دي، وهي فرقة فرع من الفروع، جواها فروع. وأنا بقول لك حاجة تشتت الذهن والله، الحاجة تجنن الإنسان. جواها فروع، فرع من الإمامية دول بيسموهم الإمامية الإثنى عشرية. الإمامية إيه؟ الإثنى عشرية. اللي هم بيعتبروا ان الائمة المعتمدين كانوا 12 امام. 12 امام. اولهم علي بن ابي طالب، الحسن والحسين، وبعد الحسن والحسين جعفر الصادق. وبدأت بقى اولياد جعفر الصادق من فلان لفلان لفلان لفلان لفلان لحد اخر واحد اللي هو الاثنى عشر بتاعهم ده اللي هو محمد المهدي، اللي هم بيعتبروه المهدي المنتظر، وهم قاعدين مستنيين واحد المهدي المنتظر. وعندهم المهدي المنتظر ده له قصة، انه دخل سردابا لأبيه، سرداب لأبيه، دخل سردابا لأبيه ولم يعد، وسيظل كذلك إلى أن يشاء الله له الخروج، فسيعود ويحكم وتكون له الخلافة، ويبدل ما على وجه الأرض من ظلم وكفر لإيمان وعدل. فعدين مستنيين، هؤلاء مستنوا كثير أول عدين مستنيين. وتجمعهم أصول اتفقوا عليها، أول أصل العصمة اللي لازم اتفقنا بيثبتوا العصمة للأئمة الايه؟ الاثناشر، معصومون من الكبائر والصغائر والخطأ والنسيان، وطبعا ده عين الكفر عشان تبقوا عارفين عين الكفر، لأن كل بني آدم خطأ، وكل بني آدم بينسى، ده ما لنفسه نسيان. لا إله إلا الله. لا عندهم، لا عندهم الأئمة ال 12 دول معصومون من ايه؟ يقول لك كبائر وصغائر. طب كبائر تمشي الا وصغائر وخطأ ونسيان، وعشان كده بيجعلوا لهم الطاعة ليه؟ المطلقة العمياء، مجرد ما تقول لك تطيع ولا تختلف معه. يبقى اول حاجة ليه؟ العصمة. العصمة. ثاني حاجة المهدية، ده بيؤمنوا بيها، اللي هو انتصار ليه؟ محمد ليه؟ المهدي. ثالث حاجة الرجعة. الرجعة. الرجعة دي يقول لك الرجعة دي ان هيجي وقت الله سبحانه وتعالى سيرجع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة اللي هم ال 12 سيدنا علي واولاده واحفاده ال 12 دول، هيرجعوا. هي دي الرجعه، اقول لك هيرجعوا. طب وبعد ما يرجعوا؟ قال هيقتصوا من الظلمه، وفي مقدمتهم ابو بكر وعمر. مش انتزعوا الخلافه وسرقوها، هم شايفين كده، هو وجه نظرهم كده ان مبدا الرجعه ده موجود. فدي مبادئ اصول، وفي ليهم اصل رابع اسال الله ان يذكرني، ليهم اصل رابع ثاني اقول لك عليه اسال الله ان يذكرني. فزي ما قلت تجمعهم هذه الاصول الاربعه اللي ذكرنا منها ثلاثه وبيمشوا عليها وبيتحدوا عليها. اهدي شوف فرع من فرع، شوف تعبيري بقى، يعني الاماميه فرع من الشيعه، والاماميه الاثنى عشريه فرع من مين؟ من الاماميه. توصل بقى، طب انا عايز، انا بقول الكلام ده كله ليه وعايز اوصل ليه؟ توصل من اللي انا قلت ده سريعا ده عن الشيعة ده، الى ان الطبرسي كان من الامامية الاثنى عشرية، وان كانوا يعدونه من اكثر الامامية الاثنى عشرية اعتدالا. اعتدالا يعني ما بيكفر ابو بكر وعمر، كفرهمش، وان كان بيرى انهما يعني ما كان اولى بالخلافة، والذي كان هو الاولى هو علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب بيرى هذا، فاعتقد ان في تفسيره لما هذه الآية تتعرض لآل البيت او آية فيها تلميح لموضوع من هذه الموضوعات حتى راح نفجر لك موضوع الإمامة وراح نتكلم عن فضائل سيدنا علي وإن سيدنا علي كان أولى بالخلافة وإنه وإنه وإنه وإنه وإنه اللي ما عندوش بقى فكرة على اللي أنا قلته ده لا شيعة ولا إمامية ولا إثنى عشرية ولا مبدأهم إيه ولا بيعملوا إيه هيستعذب كلام مين في التبرسي منهم أصحاب القرؤ والكبائر شبوا قوي يخاف الكلام ده بقى فيه بقى بسم الله ما شاء الله ويقرأ يقول لك شايف شوف الجمال شوف الكلام اللي بيتقال في أهل البيت شوف شوف شوف ويطلع واحد فضله بردعة وجام واخد بالك وكلم فيه واحد عند كبر الجامعة وما دايما لازم اتكلم عنه ما يديش مصيبة في الحاجات دي غير لازم اذكره لربنا رحنا منه بقى ويطلع يقول لك هذا الكلام ويفسد في عقائد خلق الله بعد يتكلمه يقول لك ايه يقول لك ايه الجهلة وما ليش كده بيهاجم بيوعي احنا الجهلة الجهلة مش عاجبهم امهات التفاسير يقرأوا الزمخشي ويقرأوا الطبرسي الجهلة انت مش عارف تطير ايه انت مش عارف تطير ايه صوت اعدادية وتعبان وحالته حاسلة مش عارف اي حاجة عن اي حاجة على ده تاريخه اسد والله شاف وبيهاجم بيقول عليه والله سمعت في شريط بيهاجمنا بيقول علينا البهايم البهايم احنا بهايم وبالذات الرواية في الزمخشري يقول لك اخرجها الزمخشري والزمخشري بيخرج يا ابني انا اول مره اعرف الزمخشري بيخرج مش عجبهم مش عجبهم اللي مش عارف ايه والايه مش فاهم بقى بضحك عليه وهو جاهل والله يعني جاهل هيقول ايه اي حاجه فاكرها علمه وعمال يقول خلاص عمال يقول خلاص فيجي ونضرب مثال بقى ميله لهذا التشيع لان احنا زي ما هنتكلم عن شق التشيع هنتكلم عن شق الايه الاعتزال الاعتزال فهديك امثله تقول لك احذر لما يجي بقى يخوض في هذه المسائل الخلافه وقال البيت و و و و و وقف معاه قف معه قف معه اولا في صحه ما يقول حققه بقى درجه صحته ايه يعني زي ما قلت لك لا يتورع ان يجيب ما هو موضوع المهم يؤيد به رايه تشوف صحته وان ثبت لك صحته يعني ممكن الاستدلال اللي جاي يكون صحيح ولكن وجه استدلاله به غير صحيح يعني يكون لويه ومأوله بكلامه هو ومبدأه هو مش كده زي ما اللي بيستدل للنبي يعني مخلوق من نور ما هو بيجيب آية من القرآن قد جاءكم من الله نور ده استدلال لكن لما يستدل بيه على أن النبي خلق من نور يبقى استدل بوجه غير صحيح يبقى الاستدلال في اصله ايه صحيح ايه ايه كده تقول ده دليل ما ينفعش استدلال قوي يعني صحيح على قصدي صحيح السند ما تقدرش تنكره ما تقدرش تقول دي ضعيفه ولا موضوعه دي ايه فالاستدلال صحيح لكن الوجه اللي استدل به صحيح لا والله وده اللي بيقوله بقى حق اريد به ايه باطل يجيب شيء حق عشان يوصل او يقنعك بباطل بباطل فلا بد من التصل لهذا فاولا تبحث عن صحه الدليل فان ثبتت لك صحته فتشوف بقى وجه استدلاله به صحيح ولا غير صحيح مش تاخده وتقول ما هو الطبرسي قال ما هو السمخشري قال اذا التعبان اللي عملوه كده ما ينفعش ولا فاهم اي حاجه عن اي حاجه وزي ما قلت لك لا بيعرف يقرا ولا بيعرف يتعلم ولا اللي قاعدين قدامه فاهمين اي حاجه عن اي حاجه قال له الطبرس يروح فتح الطبرس وقال اه والله صحيح جزاه الله خير الراجل ده ما بيقولش حاجه غير وهي موجوده يا سلام بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله فنيجي بقى نمسك بدليل ايه من القران الكريم هينضح لك فيها رايه ومذهبه هذا شوف هو ذاكر ايه وقايل ايه الايه 55 على ما اذكر من سوره المائده الله سبحانه وتعالى يقول فيها انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا هذه الولايه الثلاث لله وللرسول الذين امنوا مين بقى الذين امنوا دول الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية إنما وليكم، هذه بقى كلمة الايه الولاية. الولاية هم احنا قلنا عندهم الولاية في كم خليفة؟ 12 بقى. فالولاية كلمة ولاية يجي يقول لك في بداية تفسير الآية كلام طيب أوي، روح ماسك الآية أو الإعرابات اللي فيها جزاك الله خير كلام طيب، وجوه البلاغية اللي فيها كلام طيب، معنى الولاية كلام طيب، ويقعد يقول لك بقى في ولاية في الدم وولاية في النكاح وولاية فرعية وولاية عامة وولاية خاصة، كل ده كلام طيب. كل هذا العلماء الصهيب بلغه بما قاله العلماء كلام مظبوط تمام، ما فيش مشاكل. ما هم كده صوخ شويه شويه علينا، وصلك بقى للي هو ايه اللي هو عايزه اللي هو عايزه، وبعدين يديك معاني الكلمات كمان. لا غنى لك عنه، مش عيب لما تطلع تقول لانه ايه حق حق، وتقول وتاخده منه وتتعلم منه ماشي حق. لكن تعالى بقى يقول لك وسبب نزول هذه الآية، ما احنا اتفقنا انهم ضمن الحاجات اللي بذكرها ايه سبب النزول، وسبب نزول هذه الآية. روح يجيب لك سند طويل عريض عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، انت عارف حاجة بقى في السند ده ولا حاجة؟ خلاص يقول لك ايه بقى، اسمع بقى الرواية اللي ذكرها. يقول لك بين عبد الله ابن عباس جالس على شفير زمزم، الشفير اللي هو ايه الحافة بتاعته كما تقولون، جالس على شفير زمزم يقول قال رسول الله، يعني عمال يحدث عمال يطلب الدنيا من الاحاديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إذ أقبل رجل متعمم بعمامة، لبس إيه؟ عمامة، فجعل ابن عباس لا يقول قال رسول الله إلا قال الرجل قال رسول الله. يعني ابن عباس يذكر رواية ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يروح الراجل اللي جه متعمم ده ذاكر الرواية برضه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. يعني ببساطة شديدة جدا اسكت انت ابن عباس عندك اهو علم، كل ما هتقول قال رسول الله هتلاقي عندي برضه قال رسول الله. انا لما قرأت الرواية دي قلت متعمم، يعني انت عارفين عمامة عمامة غطاء ايه غطاء الرأس، لكن هيظهر لي من كلام غير كده بقى. اسمع، فقال ابن عباس سأبي الله من أنت، والله لم تقل أنت مين، أنت واحد مش عادي كده صح؟ واحد مش عادي. فكشف العمامة عن وجهه، هتفهم بالكلام اللي جاي إن العمامة مش كان مغطي بها راسه بس، ده كان مغطي بها إيه؟ وجهه كده، خلاص زي المتلثمين كده، محدش عارف حاجة. وزي ما قلت والله بس، فكشف العمامة عن وجهي، انا سمعت الروايه دي بتمامها كما هي كده في مسجد المسجد الشطبارتي من واحد واعظ قعد قالها وجمامه الناس بسم الله ما شاء الله، يعني زياطت وهياطت، ومش في مسجد صوفي، مسجد المسجد الجامعيه الشرعيه. فكشف العمامه عن وجهه وقال يا ايها الناس من عرفني فقد عرفني، انا كشفت وشي، في ناس هتعرفه وفي ناس ايه مش هتعرفه، من عرفني فقد ايه فقد عرفني، ومن لم يعرف فانا جندب ابن جنادة البدري. تعرفين ده اسم مين؟ اسم مين؟ ابو ذر الغفاري، ابو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين. فقال لهم انا ابو ذر، اللي عرفني عرفني واللي مش عرفني او يعرفني ده انا ابو ذر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهاتين والا صمتا، ورايته بهاتين والا عميتا، يعني بدي على نفسه. انا بقول لكم سمعت بودان الاثنين دول وسكت كذاب ربنا يصموهم، ورأيت بعيني دول سكت كذاب ربنا يعنيهم. هو عايز يقول كده، يبقى بيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهاتين والا صمتا، ورأيته بهاتين والا عميتا. يقول اسمع، علي قائد البررة وقاتل الكفرة ومنصور من نصره ومخذول من خذله. وبيشهد ان هو سمع النبي بيقول هذا الايه، هذا الكلام. اما اني لو لسه بيكمل كلامه بقى، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الايام صلاة الظهر، فسأل سائل في المسجد يعطيه احدا. السؤال احيانا بيبقى معنوي اللي هو السؤال عن اي شيء وهو الاستفهام، واحيانا بيعنى به الايه، ها ها، طلب المعونة، طلب المعونة. الوضع من السياق هنا ان السائل ده كان بيطلب ايه، بيطلب معونة. فسأل سائل في المسجد واحد شحاب لله، فلم يعطيه احد شيئا، حدش الدار. فرفع السائل يده الى السماء فقال اللهم اني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني احد شيئا. بيشكر الله، بسأل في مسجد النبي حدش يديني حاجة عليه الصلاة، فبشكر الله. وكان علي راكعا، كان بيصلي بس كان ايه، كان راكع. فآوى بخنصره اليمين اليه وكان يتختم فيه، يعني عمل له كده، خد بالك، شاور له بالخنصر ايه ده، ويشاور على الخاتم اللي فيه، بيعمله له كده. يبقى وكان يتختم ايه فيها. فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره. سيدنا علي لما لقى بيشكر ما حدش اداله، راح مشاور له كده على الخاتم اللي في صباعه وراكع. فالراجل فهم وراح جاي واخد الايه؟ مقلع سيدنا علي الخاتم وخده. خد بالك؟ انت دلوقتي بتطقطق من كله، لكن لو انا قعدت قلت لك الروايه دي من غير ما اللي انا قلته في الاول ده كان زمانك دلوقتي بتقول حاجه ثانيه. او تقول ايه الحق، بسم الله ما شاء الله، الله يكرمه ويفتح عليه، مش كده؟ خلينا صادقين يعني. بيقول فاقبل السائل حتى اخذ الخاتم من ايه، من خنصاره، وذلك بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ النبي من صلاته، كل ده عايز يقول لك الايه دي مصبه عليه ليه؟ انما وليكم ايه؟ الله ورسوله والذين امنوا. هذه الولايه الثلاثه لله وللرسول الذين امنوا. مين بقى الذين امنوا دول؟ الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. عايز اقول لك ان الامامه بعد الله ورسوله ليه هو؟ بنص الايه. خد بالك الكلام راح فين؟ ده شغل. لكن في ناس تقولها بقى فضائل سيدنا علي، هو مش واخد باله دي راحه فين؟ واتقالت ازاي؟ وليه؟ بقول لك سمعتها من واعظ في مسجد في شبرا، بيقول الروايه دي والناس مطربه بيها جدا. وكان ممكن ده ما تزعليش مني يحدث كده. يقولوا فضائل علي كده يعني الله يرضى عليه، حتى وهو بيصلي يشوف الكرم ومتعدي خلاص. يقول فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره، وذلك بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ النبي من صلاته، كان بيصلي والآخر عليه الصلاة والسلام، رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم إن أخي موسى، ده مين بيقول الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إن أخي موسى سألك فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اجري واشركه في امري. فانزلت عليني قرانا ناطقا، والنبي يقول فانزلت عليه قرانا ناطقا، سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما انا فلا يصلون اليكما. لا شك فزي ما اقول اني الرواب تقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يخاطب ربه بما ذكرناه لكم، بين ما سأل الله سبحانه وتعالى به موسى، وان الله اجاب موسى انه سيشد عضده باخيه. فالنبي يقول ايه؟ يقول اللهم وانا محمد نبيك وصفيك، اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي امري واجعل لي وزيرا من اهلي عليا اشدد به ظهري. يؤكد ايضا ان الآية كانت بتوحي ان هو سيدنا علي الولي بعد الله ورسوله. فالحديث ايضا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله ان يجعل له وزيرا من كل وزير دمين علي. طيب مات الملك، مات الملك، مين يخلفه بقى؟ ولا ابو بكر الوزير بقى اللي هو مين؟ علي بن ابي طالب. وعايز برضو الرواية بتقول كده ايه قدامك ايه؟ تمام تمام. واجعل لي وزيرا من اهلي عليا اشدد به ظهري. قال ابو ذر فوالله ما استتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة حتى نزل عليه جبريل من عند ربه فقال يا محمد اقرأ. قال وما اقرأ؟ قال اقرأ انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الوزير اللي ورا منه. هذا هو ما ذكره الطبرسي في سبب نزول الآية. انظر بقى في تفسيره ماذا أو بماذا عقب وماذا قال. في أعرف منهجه. يوم زي ما قلت بعض الناس تأخذ هذه الرواية بلا تحقيق وبلا تمحيص وتطرب لما فيها، وهو حديث جاي اللي بتوع طرق الكبار يذكروه فضل سيدنا علي. أنصاف الوعاظ لها قصة حلوة هو يقولها ويعمل عليها درس خطبة الجمعة، البعض يقرأها ويرددها فضل سيدنا علي وأدريك لا كريما وتسبق ويصلي ولا يفهم ما وراء القصة ولا يعرف سند القصة وما قيل فيه وما قيل فيه. طيب الطبرسي علق قال ايه عليها عشان تعرف بقى تشيعه. طيب والقصة دي في ميزان التحقيق ميزانها او وزنها يكون ايه؟ زي ما علق عليها ابن تيمية عليه رحمة الله في منهاج السنة. ده اللي لو حبيت تعرفه وحبيت تكمل معانا، لان لسه هنتكلم في حاجات تانية كتير، وحبيت تكلم معاه وتكمل معانا يبقى هجيل لهم الحد اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله طب صعب الشيعة والإمامية والحاجات دي صعب. طيب الشيء الرابع الاصل الرابع الإمامية الاثنى عشرية، احنا قلنا العصمة مش كده؟ قلنا العصمة وقلنا ايه؟ ها؟ والمهدية. ها انا عايز اسمع منكم انتوا. ها والرجعة. الشيء الرابع التقية يمشوا بيها يمشوا بيها. يقول لك لحد ما يطلع الامام بتاعنا خليك عايش في ايه، ولحد ما يجيلك امامك خليك ايه ماشي بمبدأ الايه الوقاية دي بقى، انك انت ايه اظهر ان انت مع الجو الموجود، لكن بيننا وبين بعضينا طاعتنا لخليفتنا والامرنا واحنا مستنيين بس. فلما ما يعتمدش على بعضهم لما لقيت بالجامل اللي قدامك مثلا يقول لك هي دي بقى ليه تخيل ان انت تتقي شر وخلاص كده تمشي العمليه زي ما ربنا قال الا ان تتقوا منهم ايه تقى سوره ال عمران بس خلاص ادي المبدا الرابع. اخي بقى بيقول لي ما رايك في شيعه ايران؟ ما هو يا ابني هم ده شيعه ايران من من من من هقول ايه من احط الشيعه من احط ده فيهم يا ابني اللي بيألهوا سيدنا علي وفيهم مش اللي بيحكمون ان هو اولى بالخلافه لا ده اولى بالنبوه يعني في شيعه ايران ودول فرق ثانيه مش موضوعنا وما كناش عنهم النهارده اللي يقولوا ان جبريل اخطا كان المفروض نزل بالرسالة على سيدنا علي وهو كان نايم جنب رسول الله ما خدش باله فراح مديها كده يعني لا منتهى التخلف يا ابني منتهى التخلف ده غير ده افعالهم يا ريت حتى يعني اتفرج على اللي بيعملوه في في في في يوم عاشوراء وفي موسم الحج ده السعودية بترتعد منه عشان تبقى عارف مش قادرة تقول لهم ما تجوش لان هيبقوا بيصبوهم عن بيت الله الحرام وبيروحوا وانا في لما رحت حجيت يعني شفت منظر عجيب الشكل والله اول مره كنت بشوفه في حياتي اول مره رحت حجيت فيها كنت اول مره بشوف المنظر ده في حياتي عند البقيع عشان تبقى عارف لان البقيع المدافن بتاعت المدينه امام المسجد النبوي على طول مفيش بينهم وبين بعضهم مفيش 200 متر امام منه على طول اعتقد ان كان زمان البقيع ده لا قصور ولا بتاع مفتوحه كده يعني تمشي وسط المقابر وترحم على الاموات وتستغفر لهم وتسال الله ان تلحق بهم ولان انت عارف ما تكون هناك يعني خيره الصحابه خيره الصحابه. السعوديه الان عامله سور حديدي ولهم بوابه تخش منها ممنوع تخش ما يدخل احد الا لدفن الاموات فقط لا غير وعدد محدود اللي يدخلوا عشان المصائب اللي تحدث هنا هم يروحوا ملوش علاقه باي حاجه اهم من الكعبه يروح البقيع اهم من الكعبه يروح البقيع ويروح داخل علشان يدخل عند قبر فاطمه يبكي وينتحب وفجأة تلاقيه بيطلع سكينة من جيبه وبيضربها في كرشه مش عارف طوبه ويخبط اللي جنبه واللي جنبه يخبطه وقاعدين كده بسم الله شوية مجانين مع تيه يقول لك بيكفروا عن تقصيرهم في حق الحسين فيعملوا مصايب. السعودية بقى يفتشوهم عملوا بوابة من أول ما دخلوش المقاطع ولما يجوا داخلين سواء الحرم المكي أو المدى يروح مقفله ياخد منه كل حاجه ما يدخلوش حتى بمشط كبريت وحتى القصافه ما يدخلوش باي حاجه حاده لدرجه ان هم عملوا فصل بيقول لك ناس غريبه جدا بقوا بياخدوا منهم كل حاجه فيخش هو ملابس الاحرام والريالات اللي معاه والفلوس العمله اللي معاه وخلاص على كده وخلاص على كده فبداوا يستخدموا الطوب يوطي يجيب طوبه وطخ في دماغه خلاص كان اسولهم حتى الطوب عليهم يلا عشان ما تلاقوش مجانين والله مجانين فعلا يعني مجانين مجانين ده انت كمان لو سافرت باكستان الشيعه هناك بيعملوا في عاشوراء عمايل يعني لا يستهان بها لا يستهان بها عشان تبقى عارف يروحوا جايبين واحد ينيموه ويمثلوا عشان تبقى عارف مقتل الحسين والله يمثلوا مقتل الحسين يجيب واحد روح نايمين كانه هو الحسين واحد ثاني واقف على رقبته كانه هو يزيد معاويه واللي نايم ده وهو نايم روح الثاني ماسك سكينه وروح ضربها في كرشه مموته فعلا بقول لك بيمثلوها وقائع كده يروح نموته يبقى كانه قتل الحسين يقعدوا كلهم قايمين على اللي قتله ده القاتل الخائن وراح موتينه هو اخر كده يعني لا عقل والله هذا بيحدث في باكستان لا عقل بالمره الشبعات لا عقل والامريكان مطلعين شريط وكاتبين عليه ماذا يحدث لو اصبحت مسلما ومصورين هذا الكلام على شرائط فيديو وبيصوروا الاجانب عايزين بصوره شديده جدا ويقولوا له اللي انت بقيت مسلم هتفقد عقلك وتبقى مجنون ومختل عقليا وتموت نفسك وتموت اخوك في الاخره حتى يبغضوا الناس في الاسلام. فدول للاسف سفله بيسيئوا لنفسهم وبيسيئوا الى الاسلام. عندهم شبه جنون شبه جنون شتبوا عارفين وما توراش اي حاجه بتكبر في دماغهم بيعملوا اي حاجه. انتوا عارفين اللي قرأ منكم تاريخ الشاه شيران كان عنده حقول الغام طلب من امريكا ان هي تبعت له تسريحات الالغام عشان يفضي حقول الالغام دي. رفضت. راح نادي في الشعب الايراني قال لهم من يتبرع لكشف الالغام. بقى الميت واحد يربطوا نفسهم في ايدين بعض ويروحوا جاريين جوه كسر يا جدعان عذابه دي. ناس عقولها غريبه جدا غريبه جدا. وعشان كده صدام لما دخل معاهم في حرب يعني عجز عن انه يعمل معاهم حاجه غير لما قعدوا يمدوه بقى بالكيماويات والاسلحه الممنوعه واللي واللي واللي واللي واللي بدا يستغلها بعدين قالوا هم اللي بيدوروا ها ان هم يصفوا العراق من الاسلحه الممنوعه. فمين يبدا العراق الاسلحه الممنوعه دي في الاول؟ الجهاد كي يقتل بها مسلما او ما او متمسك بها هو في نظره مسلم هو في نظره مسلم. احنا خلينا في تفصيل في المساله. لكن هو فاز الغرب كان الايراني مسلم فاداها له 20 موت بها مسلم. بعد ما موت ابتدوا خلصوا عليه هو بقى ويقول لا ده مجرم حرب وكذا ده هم اللي صنعوا منه مجرما. والله برضه من ضمن الاعيب الغرب الخبيثه الشباب فمجانين يعني جنون بيعملوا حاجات وبتؤخذ علينا كمسلمين وبتبغض الناس في الاسلام. وناس كثيره جدا تعتقد ان الاسلام هو كده وبياخدوا الاسلام من خلالهم مع ان الاسلام بريء من هذا تماما. فنفس الفرق اللي انا بكلمك عليها دي تلاقيها موجوده بكثره جدا في باكستان في ايران في العراق اشتباه. وهي دي الاراضي الخصبه بتاعتها. لكن ما اعتقدش فيه في مصر منهم يعني مش عارف الا اذا كان بقى صبر او جات له الحكايه دي. لكن في مصر الحمد لله رب العالمين احنا عندنا حكوميين ماشي عندنا حرميين ماشي ماشي في حاجات كتير كده ممكن نتكلم عنها. لكن الشيعه بيقول لي هل يجوز المزاح في المسجد لدرجة ان يركب بعضهم فوق بعض؟ ده مش مزاح يا ابني ده مش مزاح دي قلة ادب واللي الدين. ولو حبيت تقرا الكلام ده كويس قوي اقرا في صوت النور في تفسير قول الله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع. واقرا بقى في الرفع الحسي والرفع المعنوي وشوف بقى الرفع المعنوي ده العلماء قالوا فيه ايه واداب المسجد ايه. اقرا الكلام ده يا ابني. اخ بيقول لي نريد دروس عن حقوق الزوجه على زوجته والعكس. جزاك الله خيرا جزاك الشيخ. انا اتكلمت في الموضوع دي هنا يعني انا ما اقدرش اعيد الموضوع على وجه المسجد مره ثانيه. يعني انا اتكلمت في حق الزوج على الزوجه وحق الزوج على الزوج وكان ده في خطبتين جمعه في هذا المسجد عشان تبقى عارف. حصل انت شايفين لي ما كانش حصل مني ما حصلت يعني حصل ولا ما حصلش؟ انا اعرف انه حصل. بتقول زوجي اخذ من ابي مبلغ من المال. زوجها اخذ من ابوها مبلغ من المال لعمل مشروع ثم فشل المشروع ولكن ابي توفي فجاه وكان دائما قبل ان يموت يطالب زوجي بهذا المبلغ فهل من حق الورثه جميعا هذا المبلغ ام هو من حقي انا؟ وهل هو من حق الاولاد ام من حق البنات والام؟ لا طبعا هذا المبلغ بيدخل في اطار الورث لانه هو دين هو دين وبيعتبر ملك للاب وقد توفي الاب فبيؤول المبلغ الى الورثه بيؤول المبلغ الى الورثه. ما دام في اولاد ذكور وبنات وفي امكم موجوده اللي هي زوجة الاب الام معروف انها في هذه الحاله فهتاخد ثمن المبلغ وباقي المبلغ هيوزع عليكم للذكر مثل حظ الانثيين. للذكر مثل حظ الأنثيين. أخ يسأل وده آخر سؤال، بيقول لي توفي أبي وكان يعمل سائقا لأحد رؤساء الشركات، وقد أمن على نفسه قبل موته وبعد وفاته بعد، رفعنا قضية على شركة التأمين لنال حقنا في التأمين على والده وهو تارك لبنتين صغيرتين، وقد علمنا أن هذه القضية مضمونة 100%، ولكني أخشى الله وأشعر أن هذه الأموال مصدرها مشكوك فيه وليس لي حق في هذا المال، فورث حلال أم حرام؟ أولا هو موضوع التأمين على الحياة في كلام، هناك من أحل وهناك من حرم، وأنا أميل إلى القول بعدم جواز، ولكن إحنا على رأي من أباح هذا أنا بقول لك إن شاء الله تعالى إنك تأخذ هذا المال بإذن الله وينفق عليكم بإذن الله، ولك الراعي أن أنت دايما تخرج منه بنية التصدق على روح أبيك. والله إن كان المال ده حرام أبوك المتحمل الوزن، أبوك المتحمل الوزن، وإن كان المال ده حلال فإن شاء الله تعالى لك ولا. لكن هناك من أحل موضوع هذا التأمين وقال لا شيء فيه إن شاء الله، على اعتبار أنك تدفع مالا يدفع لك عند الوفاة وقد يدفع بما يزيد عما دفعت، فقالوا هذه الزيادة برضا الطرف الآخر فلا إشكال في هذا، وليست هي من باب القرض الذي اشترط فيه الزيادة عند الرد. يعني انت بتديه بتقول لهم انا بقرضكم وتدوني لما اموت بالزيادة على قرضي هذا؟ لا. فالكلام في هذه القضية كثير، انا بقول للي حي من تجنب الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فابعد. اما اللي مات فخلاص خد المال، ما انت لو سبته له ما اسمهم فخذ ولا شيء فيها. اختي تسأل بتقول لي ارجو من سيادتكم ان توضح للاخوات ما يأتي عندما يأتي الحيض، كل شهر نترك عدة ايام بدون صلاة، فهل بعد انتهاء الحيض نصلي ما فاتنا؟ بالنسبة للصلاة لا، بالنسبة للصوم يعني المرأة حينما تحيض النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فلا تقضي صلاتها وإنما تقضي صومها، إذا وقت ما في حيض سقطت عنها الصلاة، سقطت عنها الصلاة. وإذا كان الأشارات الحديث نقصة عقل وإيه ودين إن بينقى يعني أحيانا يعني تصلي شيء وتسقط عنها الصلاة، ودي مش سب ليه، ده بالعكس هذا الحديث ما تملاه ونعرفه حينه، لكن مش موضوع الآن. لكن هي لا تقضي الصلاة، وبعض النساء اللي بيقضين الصلاة بيخطئن في هذا ويتعبن أنفسهن يعني بغير جدوى، كون الأحلى ليها والأحسن ليها هي تتنفل تفي من نافلة وتتهجد لله، لكن عشان تقول قضاء ما علي فليس عليها قضاء، فتضع الأمر في غير موضعه وتتعب نفسها بغير حق، فبيسقط عنها الصلاة لكن لا يسقط عنها الصوم، لأن في بعض الحريم تروح بقى قيس برض الصوم على الصلاة خلاص ما في الصوم، لا، هي لا تقضي الصلاة وإنما تقضي الصوم إن شاء الله. بيقول لي ما حكم حالق اللحية، وهل كان أحد يحلق لحيته زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اولا حكم حلق اللحية حرام، لان اطلاق اللحية واجب لامرين ورد في الحديث، ما جيش واحد بقول له دي هيئة، اصل دي سام، اصل اللحية مش من الدين، اصل الدين ما هوش دقن ومش عارف ايه، لا الدين دقن برضه، الدين دقن يا اخوان ما تتفزلكش، لان في امر والامر صريح والامر معروف انه للوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب الى الاستحباب، فالامر اصف الشارب واعفو اللحى. هذه الامر. فالامر ده للوجوب للوجوب. يبقى حكمها واجب. حلقها ايه? حرام لان مخالفة الواجب حرام. طب ما يمكن في قرينة تصرف الامر من الوجوب للاستحباب. لا ده القرينة جاءت لتؤكد الوجوب. قص الشارب واعف اللحى وخالف اليهود. فبقت دي قرينة بتؤكد وجوب اطلاق اللحى. بتأكد وجوب اطلاق اللحى. ليه? لان مخالفة الوجوب اليهود حكمها ايه? واجبة ولا جايزة? دي واجب على المسلمين. تخالف اليهود ده شيء واجب عليك وعليا. فده هذا يؤكد وجوب اطلاق اللحى. وزي بقول ما يطلعليش بقى بعض المتطرفين والمتفلسفين يقول لك ايه? وخالف اليهود في كاتب متخلف ما بيفهموش بيكتبوا ايه والله. والنهارده ما هو بقى الدين مرفع. وتبص بقى الاعلام حاجه فظيعه. يعيب على الشباب الملتحي واللي بيلبس الجلباب بيتكلموا في الدين هم مش عارفين. حاضر هنكلمهم. هنقول لهم ما تتكلميش في الدين غير لما تعرف. في الوقت اللي هو الاعلام جايب لك رقاصه تتكلم في الدين. وليلى علوي تتكلم في الدين. والشير زكي تتكلم في الدين. وعادل امام يتكلم في الدين. الله يخبوك يا ابو عبد. طب ما تمنعوا دول. ما تمنعوهم. هم دول الاول برضه هم اسكت. ما تخلى عندكم ضمير ومشروع على الكل. ولا هو كلام دول بس اللي مش عاجبكم? لازم تبقى قاعدة كلية. دي قاعدة لازم تبقى قاعدة كلية. فيخرج بقى واحد من اياهم اللي هو ما يفهمش اي شيء في العلم ووحفات. يقول لك الجماعة المتزمتين بتوع اللحى يقول ان احنا بنربي اللحى عشان نخالف اهل الكتاب. طب ما هو اهل الكتاب بيربوا لحاهم. القسيس بيربي لحيته والحاخام اليهودي بيربي لحيته. فاقول لك وما دام الامر كذلك يبقى الاولى بينا احنا ان احنا نحلقها بقى مش نربيها. مش فيها مخالفة. ده مش فاهم اي حاجة. ده اكنه بيعايزه لنا النبي ما كانش واخد باله ان هي وقت يكون في كده يعني. يا ابني ما هو من يومهم القسيس بيربي لحيته والنبي شايفه. ومن يومهم الحاخام بيربي لحيته والنبي شايفه. بس خد بالك النبي بيفهم انت ما بتفهمش البعيد. ليه? هم قصرين اطلاق اللحية على رجل الدين عندهم. يعني ما تلاقيش في النصرانة حد رب لحيته غير مين? القسيس. ما تلاقيش في اليهود عدو رب لحيته غير مين? الحاخام بتاعهم. هو ده اللي نبقى عرض من الناحية الخلف. قال ما تقصروش برضو اللحية على مشايخ المسلمين. خلوكوا كلكم مشايخ مشايخ. هدي بقى وخالفوا اليهود. فانت لما تيجي تقول لا ده ربنا الازهري بس. وربنا السني بس. ثبتت كده وهو ده اللي النبي مش عايزه. هو عايز كل المسلمين يا رب ايه? يا رب لحاهم. يا رب لحاهم. بعدها بقى مش هقدر اقول لك ادي السني وادي مش سني. نبقى كلنا سنيين. كلنا تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سنة دي سنة تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا كده. وقلت لكم على الحكاية دي قبل كده. قلت لكم للأسف حالق اللحية بيسيء إلى نفسه وحاسب عليها وبيسيء إلى الملتحين. إلى الملتحين. يعني بيسيء لنا الله. لأن يقول لك الله ما دام هم دول رب لحياهم ايه? وسط 60 مليون طالع 50,000 جواب هم المتزمتين. وعشان كده سهل جدا نروح جيبهم لانه واضحين وسنان. لا رب بقى كلكم الحافظ شوف ايه اللي هيحصل. ومن زي ما قلت لكم زمان كان يوقف ميكروباص مش هيلاقي واحد يقول له انت ملتحي ايه? لانه هيطلع الميكروباص كل اللي قاعدين فيه ملتحيين. مش هقول لهم انتوا ملتحيين ليه? كل ما يوقف الميكروباص هلاقيه فين? ساعتها هيقبضوا على اللي مش ملتحيين ونستريح. اما بقى يا ابني في حد كان بيحلق لحيته زمن النبي صلى الله عليه وسلم. دي مسألة لم تبلغني ولم ارها. اخ بيقول لي انا اتاجر في ملابس مستوردة. وعندي ملابس قصيرة حريمي. ومعي شريك في هذا المحل. هل في ذلك تحريم? ولو ان في هذا الامر تحريما وقلت ذلك لشريكي ورفض ذلك فماذا افعل؟ قبل ما فيك لازم نقول اولا الملابس اللي انت بتتاجر فيها دي ملابس بيت ولا ملابس خروج؟ ملابس بيت بيع عريان زي ما انت عايز، ولا هو الاخ برضه بقعده في البيت منتقبه؟ بيع عريان زي ما انت عايز، قاعد تلبس بيت زي ما عايز زي ما عايز خلاص. لو ملابس بيت ولا حرمه في هذا، ملابس خروج لا لا، لانك بهذا بتعينها على معصية، وانت عارف اللي بيعين على معصية كأنه شارك فيها. مسألة ما فيها فصال، ما فيها فصال. فالإتجار في ملابس الخروج القصيرة والمفتحة والمحزقة واللي انتوا عارفين كل ده حرام الحرام، وفيه إعانة على معصية، بتعينها على معصية. تقول لي طب وشريكي؟ فهم هذا، إما أباش فض الشركة، تفض شركتك معاه أحسن وتبقى مع الله، ولا تخليك معاه شريك ويحل عليك غضب الله؟ اختر لنفسك بس. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. واقم الصلاه ولا تنسوا لقاءنا يوم الخميس القادم في المسجد الحرام الصديق ان شاء الله.